أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا ويجعلون لما Thank you.

Yeah. I'm going to go.